فنقول هذا ولا لا شك انهم يغرون العوام. يقول تعال تبخ الحمار الحصان، نعم، ثم يدعو الله عز وجل ظاهرا والشيطان يحول هذا الحمار الى حصان بالرؤيه، ولا حقيقه اللي يروح شوي لصار الحصان حمارا. يعني نوع من السحر ونوع من التمويه، وهم ياكلون اموال الناس بالباطل. انا سمعت من بعض الجهات في افريقيا المشايخ يقولون انه قد رفع عنا التكليف، لا ما حد نصوم ولا نصلي ولا نزكي ولا شيء، ورفع عنا كل المحرمات. ولهذا يقول الواحد منهم مثل التيس يتزوج 50 امرأة واكثر بعقد النكاح. ايش؟ لا، الشرع عنده هو ولي مرفوع عنه التكاليف، ويقول هذه التكاليف ما هي الا وسائل حتى تصل الى الغايه. اذا وصلت الى الغايه خلاص بطل التكاليف، كالرجل يتاهب للسفر ويركب السياره او ياخذ عصا الجمل، فاذا وصل الى البلد رماه، نسال الله العافيه. والشياطين تخدمه، حتى ذكر شيخ الاسلام من بعض الناس يقول اني رايتك انت في عرفه، انت ابن تيميه مو في الشام، ما حج ولا قال هذا الشيطان يتمثل بي ويقول انا ابن تيميه، ويقول اللي يبي يقول هذا ابن تيميه، يقول هذا حلال وهذا حرام. اي نعم. نعم. الخلق من اسماء الله. اي نعم. والخالق من اسماء الله. مثل الغفور وغافر الذنب والغفار. ما هو صحيح. من أمره بعد كفن كن، هو يكون بعد كفن ولا بينهن؟ بعد كفن، لأن أمر هنا بمعنى مأمور. فإن كان الأمر الذي هو فعله يعني أمره فهو قبل كفن، وإن كان الأمر الذي هو مأموره فهو بعد كفن. لا هو مش جائز، ما هو صحيح. إيه بعد أو تقول من أمره بالكافر، أو لا تقول هذه كلها، ما حدك الله عليه. انتهى. نعم.